ولكن كلما زلت قدمه رجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن الصحابة أيها الأحبة بشر من جملة البشر، فالعصمة للأنبياء والصحابة بلا شك أقل من الأنبياء، يجري عليهم ما يجري على البشر كما سنرى في هذا اللقاء. ولذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب النبي ولا نفرط في حب أحد منهم. ليس من كمال حبنا لصحابة نبينا أن نضيف عليهم العصمة ونقول لا إنهم لا يخطئون، كلا، أو نرفع بعض الصحابة لمنزلة النبوة، كلا، أو نرفع بعض الصحابة لمنزلة الملائكة، كلا، أو نرفع بعض الصحابة ونضيف إليهم صفات الألوهية، أنه يفرج الكرب ويجيب المضطر ويملك البر والبحر ويملك السماء والأرض، لا، بل نحب أصحاب النبي كما علمنا النبي، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونقر بأنهم بشر لكنهم في خطئهم ليسوا كبقية البشر. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الخطأ في ابن آدم ليبين لابن آدم صفاته، فإذا لم يخطئ العبد كيف يعرف أن الله تواب؟ وإذا لم يذنب العبد كيف يعرف أن الله غفار؟ وإذا لم يخطئ العبد كيف يعرف أن الله رحيم؟ وإذا لم يذنب العبد كيف يكون عبد؟ كيف يكون عبد؟ كيف يعرف نفسه أن توفيقه إنما هو من الله؟ وإذا تخلى عنه ربه لحظة ووكله إلى نفسه ضل وزل ووقع في الخطأ. ولذلك جعل الله عز وجل الذنب مركب فيك، وضرب الله عز وجل لك بأبيك مثلا حينما أسكنه الجنة وجعل له ماء في الجنة، قال: كل من هذه وكل من هذه واشرب من هذه وإياك وهذه الشجرة. فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ضرب الله لك مثلا في أول لحظات الخليقة أنك يا ابن آدم ينبغي أن تتوب إذا أخطأت، فالله غفور والله تواب والله كريم والله غفار والله رحمن والله رحيم والله عفو والله كريم. هو الله جل جلاله يجري عليك في حياتك ما تتعرف به عليه سبحانه وتعالى. فالتوابون أحباب الله عز وجل، الذين يتوبون إلى الله عز وجل ويستغفرون أحباب الله عز وجل، والمصرون على الذنب والمعصية أعداء الله عز وجل، مطرودون مبعدون. إن في قصة آدم مثل واضح: آدم عصى وأكل من الشجرة وتاب إلى الله، تاب الله عليه وهداه. وإبليس عصى لكنه أتبع المعصية بمعصية، وأتبع المعصية بمعصية، ذكر فما تذكر، ونصح فما انتصح، ولم يكن له واعظ ومذكر ساعتها إلا الله جل جلاله. اسجد، لا لا، ليه؟ ما منعك؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، المفروض أن يستغفر فما استغفر، أن يرجع فما رجع، ثم أتبع ذلك المعصية الأخرى. أنظرني إلى يوم يبعثون، لما؟ لأغوينهم أجمعين، لأجعلنهم لك غير شاكرين، لأجعلنهم بك كافرين. فكان عاقبته اخرج منها فإنك رجيم. اخرج منها فإنك رجيم. فلا ينبغي أن يكون العبد المؤمن متشبها في خطره بإبليس، يوعظ فلا يتعظ ويذكر فلا يتذكر ويرى الآيات فلا يرعوي، وإنما ينبغي أن يعلم كل عبد أنه مهما عظم خطره فالله عز وجل تواب يتوب عليك إذا رجعت إليه، ومهما كان الذنب مهما كان الذنب. لقد ذكر البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. ونرى في هذا الزمان من يرد هذا الحديث يقول لك يا عم ده حديث ضعيف وفي حديث 99 نفس، وكأنه لا يشاهد إعلام ولا يرى فضائيات ولا يقرأ صحف ولم يقرأ في التاريخ شيء. هناك من الخلق من قتل الملايين، هناك في الخلق العصر الحديث في زماننا هناك من قتل الملايين. ستالين الذي كان يحكم روسيا قتل في مدة حكمه من شعبه 40 مليون بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة، وقتلانا في غزة وقتلانا في أفغانستان وقتلانا في العراق ملايين. فكيف يرد عاقل حديثا كهذا واضح كوضوح الشمس شرعا ونقلا وعقلا؟ كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم قال: أريد أن أتوب. بعد هذا الخلق، أيوة بعد هذا الخلق، النفس إذا أظلمت بعثت عن نور، بعثت عن نور. حكيت لكم من قبل عن رجل يحدثني عن صاحبه ويقول: والله فلان صعبان عليا، خمرة وزنا ومخدرات وقطع طريق على الناس وكذا وكذا وكذا، هو قد الكلام ده كله ما بيتعبش ما بيتعبش. النفس لها طاقة حتى في المعصية، يعصي ربه ويعصي ربه ويعصي ربه وفي لحظة تظلم الدنيا عليه، خلاص عرف تعب عاوز ربنا محتاج لحظة نور يرجع فيها إلى الله كشأن أي إنسان سوي على وجه الأرض. حتى فرعون، فرعون كانت له لحظات يفكر فيها بعقله ويود أن لو أسلم، لكن حوله الزبانية إذا رأوا من فرعون التفكير قالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ يردوه إلى غيه مرة أخرى ثم يرد عليهم ونقول: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قادرون. كل إنسان مهما كان ذنبه ومهما كانت معصيته له لحظات يجلس فيها ويتمنى أن لو تاب الله عليه. هذا الرجل سأل وبحث عن باب يدله كيف يتوب، كيف يرجع إلى الله عز وجل. فدله الناس على راهب فسأله وقال: قتلت 199 نفسا فهل لي توبة؟ قال: لا. وهذا هو حال الجهلة حينما يرون إخوانهم في المعاصي يستكثرون عليهم رحمة الله عز وجل، يقول لك: هو ده ربنا يتوب عليه؟ هو ده ربنا يدخله؟ هو ده وش جنة؟ ده عمره ما يخش جنة ولا يورد على جنة أبدا. كحال الجهل من الناس، رحمة الله عز وجل لا تحد بحد. فقال الله: ليس لك توبة. فقتله فأتم به المهنة. ما هي خسرانة خسرانة؟ طالما ان انا مش هخش الجنة خلاص، تعال انت كمان، تعال لما قفلت علي باب الرحمة فقتله فأتم به المئة ومع ذلك يريد أن يتوب، فسأل وقال أريد أن أتوب، فدلوه على عالم فقال إن أرضك أرض سوء تعينك على المعصية وتعينك على الباطل، فالحق ببلد كذا وكذا فاعبد الله مع أهلها فإنهم قوم صالحون. وخرج الرجل يبحث عن التوبة، وخرج الرجل يبحث عن الله، وخرج الرجل يجري نحو الجنة، ولكن الموت كما قال ربنا عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فيقع الرجل في سكرات الموت وتختصم فيه الملائكة، ملائكة الرحمة هذا جاءنا تائب، وملائكة العذاب هذا ما أطاع الله قط. فحكموا بينهم واحد منهم فقال قيسوا ما بين البلدين، فوجدوه أقرب إلى البلد الذي أراه، يعني بلد الخير والتقى والإيمان، فكان من أهل الجنة، كان من أهل الجنة، لأن الإنسان توبته لعلها تأتي في اللحظة على غير الميعاد، على غير الميعاد. فهذا رجل مسمى القعنبي رأى رجلا مسمى شعبة يركب حمارا ويكتنفه الناس، الناس مشي حواليه من وشمال كثير، وكان القعنبي رجلا سكيرا مجرما قاطع طريق، فقال من هذا الرجل؟ مين اللي ماشي بالقبهة الجامدة دي؟ فقالوا شعبة. قال وما شعبة؟ اشتغل ايه يعني؟ بيشتغل ايه؟ فقالوا محدث، محدث عالم محدث. قال وما معنى محدث؟ يعني ايه؟ فقيل يحدث الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ خنجره، فأخذ خنجره وذهب إليه، فدخل على شعبة فأمسكه من ثيابه وقال حدثني، لهي عشت كلها بالدراع وعشت كلها بالتهديد، تفكر ان الدنيا كلها ماشية كده. فدخل على هذا العالم وأمسكه من رقبته وقال حدثني، فقال له شعبة ما مثلك يحدث؟ اللي زيك ما ينفعش ياخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج القعنبي خنجره وقال حدثني وإلا جرحتك، هتقول لي حديث ولا اذبحك؟ فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فرمى الخنجر وارتعد جسمه وبكت عيناه وجلس إلى جوار الشيخ ويقول أشهدك أني استحييت من الله، أنت لا تدري متى تأتي توبتك ولكن لا بد وأن تسعى لها. فالسعي وراء التوبة فرض، فالسعي وراء التوبة واجب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، وقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحذر الله الناس من التقصير في التوبة فقال سبحانه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب، ومن لم يتب من أخر التوبة فأولئك هم الظالمون. ظلموا أنفسهم والله حينما حرموا أنفسهم من الجنة وحرموا أنفسهم من مغفرة الله. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام ينادي في الناس، في مين؟ في الصحابة. والخطاب أيضا لنا، يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم الواحد 100 مرة، مئة مرة. إيه نعم مئة مرة. وكان الصحابة يقولون كنا نعد للنبي في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة. وهو رسول الله، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلذا حبيبي الكريم، أنا وأنت في خطر، فإنا إذا لم نتب نزل بنا البلاء، ونزل بنا الغلاء، ونزل بنا الوباء، ونزل بيننا البغضاء والشحناء، وصارت الدنيا علينا مظلمة، ووصلنا إلى معيشة الضنك والعياذ بالله. قال العليم الخبير بنا، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال تعالى نسوا الله فنسيهم. ترضى بالله عليك؟ ترضى؟ ترضى أن ينساك الله برحمته وفضله وبركته؟ ترضى أن يكلك الله لنفسك؟ ترضى أن تكتب عند الله من الظالمين؟ ترضى أن تكون يوم القيامة من المعذبين؟ ترضى أن تكون بعيدا كل البعد عن هدي سيد النبيين؟ ترضى أن تفارق التوابين يوم القيامة الذين يحبهم الله رب العالمين؟ قال سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا أخي الثاني، الله عز وجل يحبه، وكفى بها شرفا وفضلا لنتحرك نحو توبة الله عز وجل علينا، نحو ترك الذنوب والمعاصي، نحو ترك الآثام. فوالله لو علم الله لك فيها خير ما حرمها عليك، والله لو علم الله لك فيها خير ما حرمها عليك، ما منعك منها. فإن الله عز وجل هو العليم الحكيم، العليم بخلقه، الحكيم في شرعه، الحكيم في شرعه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة والرجوع إلى الله في سجوده. تقول عائشة كان النبي يدعو في قيام الليل ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. يستعيذ النبي ويبكي النبي ويتمنى توبة من الرب العلي، فيقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأبوء بذنبي يعني أعترف بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. توبة توبة تابها النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار. فتعلم الصحابة الكرام كيف تكون التوبة، مش زيه زيك، ربما يذنب العبد ذنب استغفر الله خلاص الحمد لله توبت خلاص استغفر الله، ثم بعد ساعة واحدة يرجع إلى نفس الذنب بلذة وحب وشوق. وربما غلط رجل يسرق ويأخذ أموال الناس ثم يقول استغفر الله، لا لا أنا توب خلاص أنا توب. طب رجع فلوس الناس، رجع فلوس الخل، توب إلى الله توبة نصوح. يقول لا سأستمر، ما دام التوبة فيها رد فلوس لأستمر أحسن. أمر تجلس وترى نفسها بزي التبرج، لبس عريان، لبس من غير هدوم، حط مكياج، حط عطر على اسمه، ومشى في الشارع تفتن خلق الله عز وجل، ثم تقول: لا لا انا اتوب الى الله عز وجل. تعمل ايه؟ انا البس العبايه بقى الواسعه والخمار والنقاب والكلام ده كله. ثم بعد ذلك بعد ايام قلائل تبدا بعد ذلك ترجع رويدا الى ما كانت عليه واسوأ. ومن الناس منا من تاب في رمضان من ترك الصلاه، قال: لا خلاص ما عنديش، خلاص انا تبت الى الله. وبعد رمضان رجع الى ما كان عليه، السيجاره في ايده والاذان بينزل وهو لا يقوم ولا يتحرك. هذه توبتنا، هذه توبه تحتاج الى توبه، وهذا رجوع يحتاج الى رجوع. اما اصحاب نبينا رغم انهم عصوا الله الا انهم تابوا الى الله بتوبات هي اعلى مراتب التوبه. هذا رجل سمى ماعز ابن مالك رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل، صحابي ياتي الى النبي ويقول: يا رسول الله، يا رسول الله، اني اصبت حدا فطهرني، اني اصبت حدا فطهرني يا رسول الله. فيقول له النبي: ويحك يا ماعز، ارجع واستغفر. هو ده الاصل يا جماعه. اوعى تفكر الاسلام يقول لك تعالى مذبحك واجلد ظهرك واقطع ايدك واسلخ جلدك، لا، الاصل كده في الاسلام ان الانسان اللي يعمل ذنب يستجب، ما يقولش لحد، ما يجيش يلقيه على الحد، يستجب ويستغفر ويتوب، والله عز وجل يتوب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، يعني الذنوب والمعاصي، فليستتر بستر الله الجميل، فإنه من أعرض لنا صفحته أقمنا عليه الحد. الأصل كده، ويحك، ارجع فاستغفر. فرجع ماعز، ولكن حرارة الذنب تؤرقه، تتعبه، فرجع إلى النبي وقال: يا رسول الله، إني يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر 4 مرات. يرده النبي، ثم يأتي ماعز فيقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد أتيت في الحرام ما يأتيه الرجل في الحلال. يا أخي، حتى هم بيعترفوا بالذنوب مؤدبين، يا أخي حتى هم بيعترفوا بهذه المصائب مؤدبين. بيقول للنبي ايه؟ بيقول له: لقد اتيت في الحرام ما ياتيه الرجل في الحلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد وجبت، خلاص. فاخذوه فرجموه، فاختلف الناس فيه الى فرقتين. فرقه تقول: لقد احاطت به خطيئته فهو من اهل النار، وقوم يقولون: بل جاء إلى الله مقبلا تائبا وقدم نفسه لله. وبعد يومين يخرج النبي على هذه الفئة الطاهرة المطهرة ويقول: أيها الناس، لقد تاب ماعز توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم، لو قسمت على أمة لوسعتهم. وبعد أيام تأتي الغامدية، محدش جابهم، محدش جيل وراهم، محدش رأيهم، هم اللي جايين، معلوش مستحملين ظلمة المعصية وألم المعصية. وجاءت الغامدية إلى النبي وقالت: يا رسول الله، والله إني لحبلى من الزنا، ولا تردني كما رددت ماعزا، فقال لها النبي: اذهبي حتى تضعين فما ذنب ولدك. رحمة الإسلام ظاهرة، فما ذنب ولدك؟ قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلما وضعت ولدها جاءت به على يدها فقال: ارجعي حتى ترضعيه. فقال رجل من الأنصار: إلي رضاعه يا رسول الله، أنا أكفله، أنا أربيه. وأخذوا ولدها من على ذراعها وجادت بنفسها تائبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا برجل يرجمها ويقول: لعنك الله. فيقول النبي له: لا تلعنها، فإنها قد تابت إلى الله توبة، لو قصدت على أهل المدينة لوسعتهم. إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، البشر الذي إذا أخطأ رجع إلى الله وعاد من قريب، وما عاد إلى دركات التوبة، وإنما عاد إلى مقاماتها العلية الرفيعة، حيث يباد الرجل نفسه بنفسه بين يدي النبي ليتحمل العقاب، لأن عقاب الدنيا أهون على العبد من عقاب الآخرة، لأن عقاب الدنيا أهون على العبد من عقاب الآخرة. فأين نحن من هذه النماذج؟ وأين توبتك يا عبد الله؟ وأين رجوعك إلى الله؟ والله عز وجل ينادي عليك في كل ليلة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يتنزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأعطيها له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك في كل ليلة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن بين الأذان والإقامة وقت يستجيب الله فيه الدعاء. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. بين النبي أن أدبار الصلوات أوقات مباركة يغفر الله عز وجل فيها للخلق. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة يوم يغفر الله فيه للخلق. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوم عرفة غفرت له سنة ماضية وسنة باقية. مغفرة الذنوب ليست فقط بقولك رب اغفر لي رب تب علي، وإنما هي أيضا بالعمل، كعمل الماعز وعمل الغامدية وعمل الطاعات التي بها تغفر الذنوب وتفرج الكروب. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وإياكم توبة نصوحا. فقولوا آمين. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون. استغفر الله العلي العظيم يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا أحبتي الكرام، الله عز وجل هو التواب، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، ضربوا أروع الأمثلة في التوبة والاستغفار. وأختم هذا اللقاء بهذا المشهد الرهيب في توبتي أحد الصحابة من عرض أخيه المسلم. هذه ثقيلة جدا، مسألة إن واحد يتوب من ترك الصلاة بسيطة، إنك تبطل ترك الصلاة وتصلي. واحد عليه أيام رمضان يصوم، فالرجوع إلى الله من نفس الباب الذي خرجت منه، من نفس الباب الذي خرجت منه. الشيء اللي انت بتعمله الله عز وجل لا يحبه ولا يرضاه، سيبه واعمل الشيء اللي ربنا يحبه ويرضاه. بس في جانب من جوانب المعصية ربما يكون ثقيلا على الناس، وهو حق الناس على الناس، حق الناس على الناس. رجل سرقته، رجل شتمته، رجل اغتبته، رجل اتهمته، رجل ظلمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. أي واحد كان بيصلي ويصوم ويزكي ويحج، ما كانش بالمعاصي الظاهرة لحاله، إلا أنه لما أهمل هذا الجانب كان عاقبته يوم القيامة إلى الخسران. فهذا هو أبو ذر. أبو ذر رجل من قبيلة الغفار، وبلال الحبشي عبد كان يباع ويشترى، فاشتراه أبو بكر وأعتقه لوجه الله. فحدث بين أبو ذر وبين بلال مشادة، زي اللي بتحصل بينك وبين جارك، وبينك وبين زوجتك، وبينك وبين عمك، وبينك وبين خالك، وبينك وبين أبوك، مشادة. فحدثت بينه وبين بلال مشادة، فقال أبو ذر له: يا ابن السوداء. قال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. فرجع بلال إلى النبي يجري وقال: يا رسول الله، أبو ذر يعيرني بأمي، يقول لي يا ابن السوداء. فقال النبي: اجلس، اجلس يا بلال. وجاء أبو ذر معتذرا. تعرف تعمل دي؟ والله لو علمت دي تبقى فعلا راجل مؤمن. تعرف تعتذر؟ تعرف تقول لأبوك: أنا آسف، سامحني، حقك عليا، وبوس إيده رجله، تبقى راجل مؤمن والله. تعرف تقول لجارك: سامحني، ما أقصدش أزعلك والله، بس هي قالت كده، تبقى راجل مؤمن. تعرف تقول لزوجتك: ما تزعليش، ماليش بركة إلا أنت، أنا والله غلطت فيكي، سامحيني، والله تبقى راجل بجد، تبقى راجل مؤمن. فرجع أبو ذر معتذرا وقال لبلال: يا بلال، ضع رجلك على وجه أبي ذر. فقام بلال وأخذ أبو ذر من على الأرض وقال: ما كنت لأطأ بقدمي وجها نسجد لله تعالى. فين ده بين المسلمين؟ أين التوبة؟ أين التوبة من حقوق الخلق؟ فوالله لا يتوب الله عليك حق التوبة حتى تعتذر للخلق من حقوقهم قبل يوم القيامة، قبل يوم قال الله عز وجل فيه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، ونضع الموازين القسط هدى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله قبل يوم القيامة، قبل أن ينادي الظالم ويقول رب ارجعون، وقبل أن ينادي الظالم ويقول رب ردني إلى الدنيا، وقبل أن يقول الظالم وصدره، وقبل أن يقول الخلق حينما يرون عزل الحق يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ويلتى ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فالتوبة هنا ما زالت بين أيدينا، ومن تاب تاب الله عليه، ومن أحب التوابين حشر معهم، ومن أحب أصحاب النبي ودافع عنهم كان يوم القيامة معهم. جاء رجل إلى النبي فقال المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب؟ قال أنس فما فرحنا بشيء أشد من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فنحن نحب النبي التائب المنيب، ونحب أصحاب النبي الذين تاب الله عليهم وقبل توبتهم. ولو قصرت في هذا الجانب لاحتجت إلى خطبة وخطبة وخطبة وخطبة، فإن مجتمع الصحابة مجتمع بشري عادي، لكنه في أعلى وأرقى السمو الإنساني، لأنهم تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا مدح الله عز وجل لهم. فنسأل الله أن يحيينا على هديهم وأن يميتنا على سنتهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب تب علينا توبة نصوحا لا ذنب بعدها، يا رب تب علينا توبة نصوحا لا ذنب بعدها. يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب من كان منا عاصيا فاهده، ومن كان منا تائبا فاقبله، ومن كان منا تائبا فاقبله، ومن كان منا تائبا فاقبله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، واحفظنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أغادر منبر الجمعة أود أن أنوه حضراتكم إلى الصدقة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى لصالح هذا المسجد. فإخوانكم على أبواب المسجد ينتظرون صدقاتكم وتبرعاتكم لإنفاقها على الفقراء واليتامى والمساكين. وكذلك أنوه إلى إخوانكم من مرضى الأورام، إخوانكم من مرضى الأورام، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، فقولوا آمين. هذا بلوى كبيرة جدا ومصيبة عظمى تلي بها إخوانكم، وهم يمدون إليكم يد الغوث والاستعانة، وهذه أرقام حساباتهم معلقة على جدران المسجد من الداخل والخارج، فلا تبخل على نفسك على الأقل بزيارتهم في معهد الأورام للتخفيف من آلامهم، ولا تبخل أن تنفق من مالك، فإن النفقة من الأموال والصدقات إنما هي قربة إلى الله عز وجل يجدها العبد يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فلا تحرموا أنفسكم من هذا الفضل. جزاكم الله خيرا، وأقيموا الصلاة.